متأخرين، ليس بمثلهم، حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه مع غيبة الآخر. تعال هون يا أخي، أنا إذا على بالي أخذ السجادة أنت خذ الكنباية. لا أنا بدي سجد. ها؟ أما لا والله بغيابك قسمت الأمحاط نص الحمد حصي ومشي، ما لك كلام أنا. تويس القرآن سيدي لا ما هذا الشيء الأمع مثلي لأنه بعد أن تقسمه بعدل مو حصتك طفرتها حصتك. أما واحد ياخذ براد واحد ياخذ السجادة هذا أيوه. ولو اقتسما فليس له بيعه مرابحة كمان. هذا ما بنحسن نطبق المرابحة على الميراث، نطبقها على الشراء. فتنا على مخزن في عروض، في طاولة، في رفوف، في بضاعة، في أثاث، في حوائج متعددة مختلفة. تعال هون، هذا أعلن إفلاسه أو مات، التركة الورثة باعوا هالموجودات بالدكان بمليون ليرة. تعال أخي حط إيدي بإيدك، والله أنا ما معي مليون، معي كل اللي معي 550 ليرة، 550 ألف، وأنت معك لك أخي مني ومننا نجمع مليون ليرة اشترينا هالموجودات كلها، قسمتها نص إلي ونص إلها. مو كليتها قمح، مو كليتها سكر، مو مثلي. انت اخذت الميزان، انا اخذت الاصل الميزان، انت اخذت الطاوله، انا اخذت سوي البراد، هذا قيمي مو مثلي. فطلعت حصتي انا، تعادلنا انا وياك عن تعميم انه انا اخذت نص المبلغ. اجى هذا اللي تبيعني حصتك وبربحك 100,000 ليره ليس لي ذلك. ليش؟ لأني أنا على يقين رأس مالهم هدول 500,000 بركي رفيقي اللي قاسمني ماهر أكثر مني وأخذ الحوائج الأغلى واللي بيجوا معي ما بيسووا بين أهل السوق وأهل الخبرة ولا 500,000 ولا 400,000 صاروا ملكي، بس أنا تملكتهم مقاسمة. أنا صحيح حطيت حق نصهم 500,000، لكن لما تقاسمت انا وياك مثلي المثل اللي معك مثل المثل اللي معي. لا تقويم هلا تعلموا به. خلينا نتقاسم الكنبايات هذول، تحسن تقول هذا مثل هذا وهن جداد مثله بعد الاستعمال. في قبل يكون هذا استعمل اكثر من هذا، هذا انهار اكثر من هذا، ريشته من شعري، هذا استعتماتي، هذا أكل خطة، هذا نسعته، فصار هذا مو مثلي. هذا صار ملكك سيدي بعد ما صار ملكك، فما عاد حدا داعي فيه. إذا إجاك واحد وربحك على إيش عم تربحني؟ على هذا مو رأس ماله يا حبيبي، مو رأس ماله هذا ما بصح. اللي بيبيع مرابحة ما بيصير يخدو، ما بيصير يغش. بتقول انا شاريه 500، هلا انا وياك اشترينا هالموجوده مليون ليره، نص مليون مني ونص مليون منك، تقاسمنا. لما تقاسمنا تقاسمنا مثليا امح بامح. لما قيمي بحسن اتيقن انه انا حصتي عادلت حصتك بالقرش والفلس. داومني صار تسامح يا سيدي، تسامح. اذا كيف بدي بيع هاد مرابحة ويقول لي انا بربحك 100,000 ورقة؟ انا مساوي 500 اذا الاسمال هون ومربح 100,000 صاروا 600. ما لي على يقين انا انه هذول بيسوا 500. اذا مو مرابحة قال لك فيها نهائيا ما في شيء، بيعني اياهم 100,000، بيعني اياهم ب 10 ملايين بصح؟ هذول حقهم هالقد، معلش في تسمح عم يقول مرابحة. بدي نعرف رأس المال وكل شيء. أو شو ولني إياهم. ولا وضيعة ولا توليات. تولياتك، شو التولية؟ نفس أنت جنابك نزلت على السوق اشتريت هالكتاب. قلت لك ولني إياه. إذا كنت حافظ حالك بدي شاري ووحده مو جمع من الكتب. والله أنت حاطط عليه 150 ليرة. ولني اياه يعني هون مني 150 ليره. واذا كنت شاريهم هالكتاب 150 ليره لشهرين لوعدي بعدين بدك توفيه، ما بيصح تبيعني اياه تولية الا تبين انه انا اخذه تقسيط، انا اخذه لاجل. فرق بين سعر الاجل وسعر النقدي، هذا سيأتي معنا التولية والمرابحة والوضيعة كلها إلى أحكام. لذلك مساومة معناها إيه. بس بقصد أنا ليش حطيت على اخترت الكتاب هذا؟ هالدرس درس أخلاق وتصوف إيه زمن شيخنا كله طلعت لقيت العالم جهلانين المعاملة، معاملات جهلانين. فحبينا نختار كتاب هين لين خفيف لطيف الاختيار. يعني لما اخترته هذا ما كان مطبوع ملتقى الأبحر، يمكن لو كان مطبوع كنت حطيت ملتقى الأبحر يلي طبعه مين؟ الغاوجي وهبي ابن سليمان الغاوجي. أنا بعرف أبوه لوهبي حس سليمان الغاوجي من كبار مشايخ الأفضل. البيع الأجل سليمان شخص اشترى سيارة لأجل دفعات تم فيها على زده الأجل، وباع فورا لشخص آخر نقضي خلى معه رأس المال نقضي وخلى الأجل اسمه. بس هو مو توليتها مرابحتها، لا مرابحة مرابحتها السيارة اللي اشتراها هو 800 بالطبع، باعها تقسيط أغلى 800 باعها 600 ونقضها أو 700 هنا وخسارة مو مرابحة، هي وضيعة، هي وضيعة يا حبيبي. نعم كبيعة هون. طيب أنت أول كنا إحنا كنا عم نحكي عن مرابحة، أنت على عكس سؤالك. على كل حال أنا هلأ اشتريت السيارة 800 ألف لو عادي بعتك اياها لك 300 ألف، مو قلت لك بخسر فيها 200 ألف؟ اذا قلت لك بعتك اياها 300 ألف سمينا الثمن، ما بقى في اشكال ان كنت انا شاريها لوعدي ولا شاريها بالتقسيط ولا دافع حقها ولا ما دافع حقها، هون سميت الثمن. اما لم كن انا شاريها بالتقسيط او لوعدي مو بالتقسيط فدفع، بس بعد 3 أشهر اكيد بدفع لك حقها، وجيت انت قلت لي بربحك فيها 100 ألف بيعني اياها، بقول لك انا شاريها 600 ألف هات اعطيني 700 ألف، انت راح تظن انه انا شاريها ب 600 ألف حقها على الظهر، مع انه لا هو باع لي اياها 600 ألف استنى عليه 3 أشهر، لانه لو بده يبيعها نقدا ما حدا بيعطي 600 ألف. اذا انا متساهل بالسعر مشان يتساهل معي بالزمن، فغشيتك انا لما قلت لك مرابحه تبعت علي. لما انا بقول لك لا اخي انا شاريه بقرش هي بدي بيعها بمليون، ما قلت لك مرابحه، ما قلت لك توليه، ما قلت لك وضيعه. المرابحه والتوليه والوضيعه ستاتي معنا، ما اجت معنا شيء ستاتي ان شاء الله. الله يهنيك فيك العافيه. فأصبحون سيدي لمن اقتسمنا الأموال التي هي غير متساوية بسموها قيمية مو مثلية، حسب ما قلت لك مو ورثناها ميراث، لأن لمن ورثناها ميراث ما بعرف اسمالها حتى إلا بعتك ياها مرابحة، ما قديش أبي شارية ما بعرف. اما لا انا وياك اشترينا هالبضاعه هالحوائج بمليون ليره وتقاسمناها، انا حاطي نص مليون، بس هاللي تقاسمتهم انا وياك مثل يلي طلعوا لي مثل اللي طلعوا لك بالضبط، ما بيفرقوا لا نقلي. جاوبني، ما زال بيفرقوا؟ ما بقى يصح لي بيعك مرابحه بس بيعك اياها. اخي هذولي انا بدي حقهم 600 ألف، بدي حقهم مليون حر. اما مرابحتها لك عمي ما بعرف اسبالهم. تعليقي. هاي السبب. عم يبيع مرابحتها؟ عم يقول لك. عم يقول لك شو انت طول بالك طول بالك. هاي بتصح. شوف الدقة. شوف قديش بتفرق. يا رب يتعلمنا. يا رب يتفقهنا. هلأ دير بالك. خلينا نمثل هالطاولة. وما عليها من الكتب والكاسات والمكبر. ما بدنا نكبرها. اشتريتها انا والاستاذ عدنان هالطاولة هي. بقديش؟ بألف ليرة. نين. الساعة ما تقاسمنا. جيت انت قلت لي تاخد 100 ورقة مرباح. يعني انا حاطت 500. هو 500. تاخد 100 ورقة مرباح. وترفع ايدها. ايه هاي بالصح. لانه انت نزلت شريك بكل جزء منها. ما قاسمنا. هي غير هي يا حبيبي. لانه معروف رأس ماله قديش. هلأ انت نزلت. هلأ لما انت نزلت بدلي. نزلت انت مشاعر. لكن انا ما بحسن بيعها الا باذنه. هذا فرع تاني. لا يبيع احد الشريكين في الايش. في غير المثلي الا بمشاورة رفيقه. ايوه. بس المهم رضي رفيقي. رضي شريكي انه ينزل. وانت حبيت تربح لي 100,000 تنزل بدالي. هي بالصح. لانه بكل جزء انت نازل فيه مالك نصفه. اذا رأس مالك انا اعطيتك ما انا املك من كل جزء نصفه. رأس ماله 500 وراء. هذا مأكد. ما لي غداء أنا وبلا غشيتك. واضحة؟ أيوة. إذا اقتسمنا أخي دير بالك. هلأ لمن اقتسمنا أخي؟ تأخذ أنت هالكتب وأنا بأخذ الطاولة. وأنت بتأخذ المسجدة أنا بأخذ هاي والكاسترين. اللي إيه قبلت. طيب أنت متيقن أنه هالطاولة مع هاي مع الكاسترين نص المبلغ؟ مالك متيقن؟ ما هو مثلي. هذا الفرق. الفقه دقيق شوي. دقيق. الله يعلمنا. الله يشرح هيك ينور قلبنا ويفهمنا يا رب. شوف ومعنى المبادلة أظهر فيما يتفاوت كالحيوان والعقار وكل ما ليس بمثلي حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه مع غيبة الآخر. هاي أول واحدة. لأنه لك عمي أنت على كيفك قدرت هون وقلت هدول نص هدول. لا أنا أعطيني الكتب هدول 4 أعطيني 3 خذ 1 والبقايا. أنت اعتبرت 4 نص. لا أنا بقول لك 3 نص. بعقلك بدك تشاورني وسماح مني مع غيبة الآخر. ولو اقتسم بحضرة بعض هون انت طلع لك هدول انا طلع لي هدول. فليس له يلي اخذ بقى حصته بيعه بيع حصته مرابحة. ليش؟ لان المرابحة بدك تضيف رقم معلوم على رأس المال. انت ما انت هون ملكت هالمبلغ على مرحلتين. المرحلة الأولى لما نزلت أنت وشريكك اشتريت الصفقة كلها. هي أول مرحلة. المرحلة الثانية مبادلة. قلت له خذ هالكتب أعطيني الطاولة. مو نص على نص بالضبط. فلذلك لما بدك تحط مرابحتان قد تكون أنت مغدور مع شريكك وجاي تحط لي رأس نص رأس المال وأنا انغدرت بها الكلمة. بدك تقول لي أخي أنا بقول لك شلون بيصح لك. جيت أنا قلت لك تعطيني هالحصة اللي طلعت لك بربحك عليها 100,000. إذا كنت أنت فقير شو بتقول لي؟ بتقول لي أخي أنا اشتريت أنا وفلان هالصفقة كلها بمليون ليرة اقتسمناها. الله وكيلك لما اقتسمت أنا وياه هدول اللي طلعوا إلي والبقايا هو أخذ جمال أخذ كلابايات أخذ خزاني أخذ وأنا هدول اللي طلعوا لي وأنا رضيت. فهدول قالوا إلي من بعد القسمة على اعتبار اني انا دافع 500,000. اذا بتربحني 100,000 بقى بعد ان اعلمتك انني قاسمته وقد يكون اللي معه ارقى من اللي معي، رضيت تعطيني؟ بكون انا بينت لك. لك البيان يا عمي البيان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت هلا تقيله بتعرف بعد ما اشتريت مني وربحتني 100,000، بعدين اجيت سمعت عدنان عم يحكي انه والله انا تخاصمت انا وفلان ولعبت بعقله واعطيته الجمال واعطيته الغنمات واخذت زبديت الصيني واخذت السجادة العجمية تبريزية، في احسن من تبريزي ما بعرف شو يسموه الكاشان والاصفهان. شو انت تعال اصيعك انا ربحته من رابحتان؟ لا ربح علي اكثر لانه هو مغدور بالقسمة. اذا مو عملية. اما اذا قلت لك يا اخي نحن اشترينا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت قسمناه نصين عند زعمنا نصفين، انا اظن اني اخذت نص المبلغ، قد يكون النص تبعه اغلى قد يكون اقل. الان بتشتريهم بتربحني 100,000 يعني 600,000. هاي بينتها قال البيان بترد الشيطان. يا رب علمنا يا رب. الله يحفظك يا سيدي. ولو اقتسم فليس له بيعه مرابحة، لأن ما أخذ ليس بمثل لما ترك على صاحبه. شايف الشرح هذا ما أحلاه التعليل؟ لأن النصف اللي أنا أخذته مو لو قسمنا الأبحاث نصين ببيع مرابحة، لأنه هذا مثل هذا، أما هذا مو مثله. إلا أنه يجبر الممتنع منهما على القسمة، يعني إذا أنا ما رضيت أقسم هو يجبر الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس. إذا اتحد الجنس يعني شلون؟ خلفنا أو اشترينا أنا وياك بفرض صفقة 10,000 رأس غنم بمليونين ليرة، إعاد تعال نقسمون. لا ما بدي أقسم. لك عمي أنت ما عندي منك معرفة برعي الأغنام، وأنا عندي معرفة وأنت عم يضعفوا الأغنام لأنك مهمل وأنا كذا، وشيت أنا أقوم مع اليوم ما بيطلع بإيدي يوم أنا ويوم أنت كذا، عم بتلبق معك بدي أقسم. يجبر على القسمة إذا اتحد الجنس كالإبل والبقر والغنم تتميما للمنفعة. المنفعة المستقلة أتم من المنفعة المشتركة، أيوة، وتكميلا لثمرة الملك. فإن الطالب يسأل القاضي أن يخصه بنصيبه ويمنع غيره من الانتفاع به. يا سيدنا القاضي تعال اسم لنا الغنمات، بيجيب القاضي أهل الخبرة بحطوا هالرأس مع هالرأس، هذا بعادل هذا يلا اصلقون، هذا كذا بيجيب اثنين صغار بيقسمون اثنين كبار بيقسمون، مو هيك ورا بعضهم مشايل اجوا الكبار قبل الصغار، لا شايف. فيجيبه القاضي إلى ذلك لأنه نصب، لأن القاضي نصب للمصالح ودفع المظالم. والإجبار على المبادلة جائز إذا تعلق بها حق الغير، ما أن هي معنى المبادلة فيها أظهر، ومع هذا تجبر. ليش؟ لحتى ما نتم مع الآنين مع بعضنا يوما ما نتآتى كالمشتري مع الشفيع. تعال نشوف دبرها، انت اشتريت هالبيت اللي بجنبي، اذا جابي قال لا انا بطلبه بالشفعة، اذا القاضي ما فصل بيناتكو يصير مقاتلي. والمديون يجبر على بيع ملكه لإفاء الدين. قال ولا يجبر عند اختلاف الجنس كالحيوان مع العقار، ما يجبر. لك بدي اتخلص منك، تعال اخي لحتى نبيع البضاعة كلها مجملة وبتقاسم الثمن بعد إذن. بيجي بقى شوي إزالة شيء، أنت بتزيد وأنا بزيد، بيجي غريب بيزيد، واللي بيعلي المزاد اشترى البضاعة كلها، نختسم أنا وياك قيمتها صارت متساوية. يعني كالحيوان مع العقار أو البقر مع الخيل ونحو ذلك، لتعذر المعادلة فيه للتفاوت الفاحش بينهما في المقصود. وكذلك الثياب إذا اختلفت أجناسها، هاي البالات اللي عم تجي في جاكيت وفي فستان وفي كبود وفي فروة وفي في أشكال ألوان وفي جرابات وفي بوتين وفي إتعام ما بتنقسم. والثوبان إذا اختلفت قيمتهما ولو اختسموا بأنفسهم جاز لأنه بيع ولهما ذلك. شو أخي ها هالكتاب هذا والكاسة هاي أدولي أنا وياك اشتريناهم للأستاذ عدنان، تأخذ أنت الكاسة وأنا الكتاب. قلت لي إيه ابعتني أنت نص الكتاب وأنا بعتك نص الكاسة طالما ببضانة صحت. أيوة. بعدين قال ويقسم على الصبي وصيه أوليه. نوقفهم ما بدنا نطول البحث مشان نقرأ.